الحديث الثالث وهو الأخير في باب فضائل عمر. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله ابن أبي ابن سلول، وعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. عبد الله بن أبي بن سلول أبوه أبي ابن مالك، وسلول أمه، فقيل له عبد الله بن أبي ابن سلول، ذكرت أمه وأبوه. عبد الله بن أبي بن سلول خزرجي من كبار الخزرج، بل كاد الخزرج أن يعقدوا له تاج وأن يملكوه في المدينة أو على المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الله تعالى بالإسلام فأسلم جماعة من الأوس ومن الخزرج، وأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى طيبة الطيبة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة. وهل يعقل أن ينصب عبد الله بن أبي ملكا والنبي عليه الصلاة والسلام رسول الإسلام والوالي على أمور المسلمين، يبدى عبد الله بن أبي على سيد الخلق؟ ما كانت الأنصار تفعل ذلك، فحنق وغضب ونافق، أظهر الإسلام وأبطن الكفر. النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر. دولة الإسلام قائمة، والكلمة بالمدينة للإسلام، وهو مضطر أن يبقى بطيبة، فماذا يفعل؟ نافق، ذكر أنه مسلم وأبدى أنه مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويخرج يجاهد مع النبي في عام خيبر، في عام أحد خرج ومعه 3000 يقاتلون مع رسول الله، ولكنه لما بلغ إلى ثنية الوداع رجع. المهم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، ما أراد الله تعالى له الإيمان، فنافق. النفاق الاعتقادي، النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي لا يعلمه إلا الله، إذا اعتقد المرء الكفر وأظهر الإسلام يقال له منافق. من الذي يسميه منافق؟ الله. ومن الذي يعلم أنه منافق؟ الله. وإذا أخبر الله رسوله علم النبي أن هذا منافق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن هذا منافق. هذا النفاق الاعتقادي. نفاق آخر لا نسلم منه جميعا إلا من شاء الله، وهو ما يسمى بالنفاق العملي. إذا عمل المرء بعض أعمال اتصف بأعمال المنافقين. آية المنافق 3، إذا حدث كذب وغالبنا يكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. ولا يسلم من هذه الثلاث أو هذه الثلاثة إلا من شاء الله. لكن هذا النفاق الذي يسمى النفاق العملي لا يخرج من الملة، وإنما هو معصية من المعاصي الكبار. المقصود عبد الله بن أبي بن سلول له ولد، الولد يسمى عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله الولد أصل اسمه الحباب، فلما أسلم على الحباب سماه النبي عبد الله، فصار يقال له عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. الولد مسلم صادق الإسلام والإيمان، الوالد منافق زعيم المنافقين ورئيسهم. وقد شاع النفاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله تعالى في ذلك قرآن، قال تعالى في كتابه العزيز: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. جماعة من أهل المدينة من الأوس من الخزرج منافقون، جماعة من العرب الذين كانوا حول المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام منهم أيضا منافقون. ولذا قال الرب جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. وهذا النفاق ليس لقبيلة ولا لعشيرة ولا لحي ولا لطائفة وجماعة، وإنما هو عمل من تلبس به اليوم فهو منافق. عبد الله بن عبد الله بن أبي الولد المسلم لما مات أبوه عبد الله بن أبي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصة، هذا القميص عند العرب، وكان عبد الله الوالد المنافق رجلا طويلا ضخما. أراد الولد أن يأخذ قميص رسول الله، والولد يعلم أن أباه منافق رجاء أن يخفف الله تعالى على أبيه، ورجاء أن تنال الوالد بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طلب من الولد، الوالد أفضى إلى ما قدم بل مات على نفاق. الولد يلتمس القميص ليكفن والده في القميص. أجاب النبي الطلب إكراما للولد، وهذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، أن النبي إنما أعطى القميص للوالد تكرمة للولد المسلم. وجماعة من أهل العلم يقولون إنما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام القميص للوالد جزاء ما فعل الوالد يوم بدر، لما كانت غزوة بدر وأتي بالعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، ما وجدوا للعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قميصا يستر به نفسه، فأخرج عبد الله المنافق قميصه، وكان عبد الله المنافق طويل طول العباس ابن عبد المطلب، فشكر النبي له هذا العمل الجليل الذي عمله في السنة الثانية من الهجرة في غزوة بدر، أعطاه القميص. يقول عبد الله بن عمر فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، يا رسول الله صلي على أبي لعل الله تعالى يتجاوز عنه. هذا الولد مسلم شهد الغزوات مع رسول الله ووقف موقفا كريما عظيما فريدا ضد أبيه، ويعلم أن أباه منافق. وفي غزوة من الغزوات وإذا بأبيه المنافق يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يريد عبد الله بن أبي أن النبي الأذل حاشاه وأنه هو الأعز. سمع الولد هذه الكلمة، ولما قفل النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى طيبة الطيبة وقف الولد على باب المدينة وقال لأبيه والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، والله إن رسول الله لهو الأعز وأنت الأذل، أذن النبي له أن يدخل. قال الولد لرسول الله يا رسول الله إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أنا أقتل، أنا الذي أتولى قتله. أولئك قوم دخل الإيمان في قلوبهم، أولا لا يميلون لبنوة ولا أبوة ولا عشيرة ولا جماعة ولا عصبية، وما أنا إلا من غزية إن غزت إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هذا كلام سيء، ما أنا إلا من غزية، أنا قبيلتي تسمى غزية، إن غوت غزية أنا أغوى وإن ترشد غزية أنا أرشد. هذا دليل على تجرد الإيمان من القلب، لكن الإيمان إذا دخل القلب وعلم معنى قول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم عبد الله بن عبد الله ابن أبي ابن سلول رضي الله تعالى عن عبد الله الولد. وما كان النبي يريد أن يقتل أصحابه، ويكره النبي أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ولذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام من يعلم من المنافقين يمرحون يسرحون يعملون يكيدون، والنبي يعلم كيدهم ويصبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعطى القميص، ووري الوالد في القميص، طلب الولد أن يصلى على الأب، أتى النبي ليصلي على الأب وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يجر رسول الله، يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله؟ لا تصلي عليه. وهذا هو موضع الشاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر دعني يا عمر، إن الله تعالى خيرني، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ما دمت أنا مخيرا ما دمت أنا مخير أصلي عليه. صلى عليه وإذا بالقرآن ينزل موافقا لرأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فالله جل وعلا أنزل في هذا المنافق ولا تصلي على أحد ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فنزل القرآن موافقا لقول عمر. هذا هو موضع الشاهد. في هذا الحديث فوائد، من الفوائد لطف رسول الله وجميل أخلاقه. عبد الله بن أبي بن سلول كاد للنبي كيد لا يعلمه إلا الله، هو الذي أشاع قضية الإفك، وهو الذي شنشن وطنطن بها، وهو الذي حمل الناس على أن يتكلموا في عائشة وأن يقولوا بأنها زنت، وحاشاها، الله تعالى براها من فوق 7 سماوات. 17 آية في سورة الأحزاب، ارجع إليها قبل العشاء أو بعد العشاء في كتاب اللام تجد أن الله تعالى براها. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون. هذا قول الله يبرئ زوجة نبي. الله جل وعلا يجعل زوجة النبي عاهر، زانية، حاشا. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، لكن هذا المنافق وأضراب هذا المنافق الذين جعل الله تعالى في قلوبهم الرين وجعل الله في قلوبهم الغشاوة، لما سمعوا هذا الكلام شنشنوا وطنطنوا وعملوا ما عملوا، وظل النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن لم ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، وصار النبي يسأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يسأل النبي بريرة، يسأل النبي زينب، يقول النبي لعائشة: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، إلى أن أنزل الله تعالى براءتها في كتابه العزيز. أليس هذا بكيد بالغ؟ والمرء قد يؤخذ ماله، قد يقتل ولده، قد يقتل قريبه، قد يصاب بما يصاب به، يتحمل ويصبر، ولكن إذا قيل له نسأل الله العافية إن زوجك بغي زانية، بمعنى أن أولادي ليسوا بأولاد شرعيين، هذا رمي عظيم، بهت كبير. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وخير للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى ابتلاه بهذا الأمر، وبعد ذلك طمأن الله نبيه وطمأن الله المؤمنون ولقى المؤمنين، وقبل المؤمنون ذلك، قبلوا أمر الله وتيقنوا وعلموا علما جازما أن عائشة رضي الله تعالى عنها حصان رزان، كما قال فيها حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حسان حصان رزان لا تلم بريبة، لا يوجد فيها ريبة. الله تعالى لا يختار بغي كما قلت ولا زاني حتى تكون تحت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن النبي رحيم لطيف، يرجو لعبد الله بن أبي الرحمة، ويخرج النبي القميص ويدفعه، ويأتي ويصلي على عبد الله بن أبي، مع أن عمر منع رسول الله، ولكن النبي لم يأتمر، ويقول له: إنما خيرني الله، إن شيء صلي، إن لم استغفر، إن لم تشأ لا تستغفر، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لكنني أطلب لهم المغفرة. بعد ذلك قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. من الفوائد لهذا الحديث التبرك بآثار المصطفى، طلب القميص ليكفنوا عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، ثري غني، وقد ذكرت لك آنفا أنهم كادوا يملكوه، عقدوا له التاج ونظموا التاج، يريدون أن يجعلوه ملك لطيبة، ولكن مقدم النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حالهم عن ذلك. ألا يجد ما يوارى به؟ بلى. ألا يجد ولده ما يواري به أباه؟ بلى يجد، ولكن أرادوا البركة، بركة سيد الخلق، وسيد الخلق مبارك قطعا لا تردد ولا توقف، وآثار سيد الخلق يجوز التبرك بها. وقد ذكرت لك غير ما مرة أن التبرك بقميصي بعمامتي بحقوي بإزاري ببصاقي بمخاطي بما باشر جسد بمن فصل من جائز جائز جائز مليون مرة ومليون مليون مرة، إن وجدت آثار قميصة حقوة إزارة قلنسوة عمامة أي شيء يتعلق به باشر جسد انفصل عن بصاق مخاط، وضع يده في ماء تبرك به، توضأ صلى الله عليه وسلم أخذوا آثار وضوئه تبركوا به، بصق تفل أخذوه تمسحوا به، لما؟ لأنه رسول الله. وهل يوجد رسول غير رسول الله بعدما بعث الله رسوله؟ انتهى الأمر، انتهى الأمر، ولا يقاس عليه، ذاك رسول الله. ولكن لو تبركنا بشكل آخر بعد ذلك ألهناه. إذا جينا وأخذنا بصاق زيد أو عمرو أو بكر أو خالد ظن أن له مقام عظيم، بعد ذلك يدعي الألوهية. الصحابة ما فعلوا ذلك لأحد إلا لسيد الخلق، فدل ذلك على أن هذا الموضوع خاص بسيد الخلق الذي كان يقول وهو رسول الله: اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي، اللهم إني ضعيف فقوني. يقول إني ضعيف، ويقول للرجلين في منى لما دعا بهما وأتيا إليه ترتعد فرائصهما خوفا ووجلا من سيد الخلق، هل هون عليهما وقال لهما: هونا على أنفسكما، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. إيش هذا الخوف؟ هون عليك، أنا ولد امرأة من قريش، أمي قرشية عربية، يؤتى باللحم ويؤخذ هذا اللحم ويجعل الشرائح ويوضع على الحجارة، فإذا يبس أنا أمي وأنا كنا نأكل هذا، لا تظن أنني شيء عظيم جدا، الله أجل وأعظم من كل شيء، هذا رسول الله. لكن صدقوني أننا إذا جينا إلى عالم اليوم، إلى أحد من أقرباء سيد الخلق، وقبلنا وأخذنا عمامته وثوبه وغسلنا وشربنا، أوه بعد ذلك لا يرده شيء، أنا ربكم الأعلى. لسان بشر، لسان بشر. أنا الحقير اليوم لو قبلت يدي غدا بعد الغد أعتبر أنني ها أصبحت شخصية عظيمة، وهذا أمر ملموس اليوم. لو جاء متى ما كان عالم، عندما يأتي الناس ليسلم عليه هو يضع يده هكذا حتى بس يأتي الناس ويقبل، وأن هذا حق من حقوقي، وأن من لم يفعل ذلك ما قام بالواجب الذي يجب عليه أن يقوم به. ولكن رسول الله بالعكس صلى الله عليه وسلم، ولذا قرر أهل العلم أن ما التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام الموجودة، وهل هي موجودة اليوم؟ وقد مضى 15 قرن، الذي أعرف أنه توجد شعرات، أو أستطيع أن أقول لك شعرة لا تزيد على 20 سنتيمتر، موجودة في اسطنبول، موضوعة في شيء الناس يأتون ويطلعون عليها، ويذكر بأنها من آثار شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وأزيد وأقول إنها لا تزيد على 20 سنتيمتر في دار السلطنة العثمانية، وقد جعل اليوم متحف، الناس يأتون وينظرون ويدنون ولا يلمسون